أعلى وأرفع قدرا من منزلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل هناك أحد أعظم حرمة عند الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. ومع ذلك ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هل يستويان مثلا؟ أفمن اتبع رضوان الله أتته الآيات والنذر، ولكن لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات، درجات في الوازع الديني، في الخوف من الله، في الإيمان باليوم الآخر، هم درجات عند الله، والله بصير بما تعملون، لا تخفى عنه خافية. ومع كل هذا الترف والبزخ، نبحث عن تحليل الربا لضرورة؟ رشي. وبعد ذلك ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، أحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ابرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، واكرم مثوانا، وعاف مبتلانا. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت. بارك الله فيكم، وما نقص ماله من صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلن عن محاضرة الجزء الثاني من كشف الستار عن أسرار السحرة الأشرار يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، مع فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة، يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، عن كشف الستار عن السحرة الأشرار عقب صلاة المغرب في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صلى عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.